السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونزلها مع شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في باب صلاة التطوع من كتاب الصلاة. قال المصنف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، متفق عليه. فحديث هذا الحديث هو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وهو صحابي معروف ومشهور، ومر معنا مرارا وتكرارا في أحاديث أو في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث متفق عليه من قال الحافظ رحمه الله، فالحديث خرجه البخاري ومسلم فهو حديث متفق عليه، وعليه فهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالنزل، أما ما يتعلق بنزل الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فهذا الحديث هو وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه كان من الصحابة الذين يكثرون العبادة، كان رضي الله عنه كثير العبادة إلى درجة أنه كان يصوم كل يوم، يصوم كل يوم، وكان يقوم الليل كله، وكان يقوم الليل كله. وأرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاقتصاد في عبادة الله والتوسط فيها. فجاءت يعني هذه الوصية منه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، وهذا اسم هذا الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى هذا الرجل باسمه، قد سمى هذا الرجل باسمه، ولكن راوي الحديث أبهمه ولم يسمه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لعبد الله بن عمر: قال لا تكن مثل فلان، وسماه باسمه، ولكن راوي الحديث أبهمه ولم يسمي. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال لم أقف على تسميته في شيء من الطرق، قال لم أقف على تسميته بشيء من الطرق. قال وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عنه. إذا فالراوي لم يذكر اسمه مع أنه سمع اسمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يذكر الراوي اسم هذا الرجل، وذلك بقصد هذا الستر على المسلم، بقصد الستر على المسلم. إذا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله لا تكن مثل فلان. ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل هذا الرجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كان يقوم من الليل، يعني كان يقوم بعض الليل، كان يقوم جزءا من الليل، ومن هنا تبعيضية، يعني كان يقوم بعض الليل، كان يقوم من الليل. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أو فترك قيام الليل، فترك قيام الليل. إذا هذا هو معنى الحديث باختصار. إذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، نصحه حتى لا يتشبه بهذا الرجل الذي كان يقوم من الليل، كان يقوم جزءا من الليل، وكان مواظبا على ذلك، ثم بعد ذلك بمدة وبفترة ترك ذلك العمل الصالح الذي كان يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا الحديث أولا ذكره الحافظ رحمه الله في سياق أحاديث قيام الليل، وهذه الأحاديث كما مر معنا في الدروس الماضية، يعني ذكرها الحافظ رحمه الله أولا ليبين من خلالها حكم صلاة الليل وحكم صلاة الوتر، ثم أراد الحافظ رحمه الله أيضا من خلال ذكره لهذه الأحاديث أن يبين صفة صلاة الليل وكم عدد ركعات هذه الصلاة. فالحاصل أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على عدم وجوب صلاة الليل عموما وعدم وجوب الوتر خصوصا. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب صلاة الليل عموما وعدم وجوب الوتر خصوصا. قال ابن العربي رحمه الله وهو من أئمة المالكية، قال: فيه أي هذا الحديث دليل، قال: فيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، قال: فيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب. كذلك قال: لو كان واجبا، يعني لو كان قيام الليل واجبا لم يكتفي، يعني لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم لتاركه بهذا الأجر، يعني من الكلام لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم لتارك قيام الليل بهذا القدر من الكلام. قال: بل كان يذمه أبلغ الذم، بل كان يذمه أبلغ الذم. إذا فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذم هذا الرجل الذي كان يقوم الليل ثم تركه، لم يذمه النبي عليه الصلاة والسلام، بل غير ما دل عليه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنسى عبد الله بن عمرو بن العاص أن لا يفعل كفعله، لأن فعله كما سيأتي يعني فيه فرق لعبادة اعتاد عليه عليها المسلم، وهذا يعني أمر يعني مكروه في الشرع، لأنه سيأتي أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن فل ذلك العمل، وأحب العمل عند الله ما دام عليه صاحبه ولو كان العمل قليل. إذا كان رجل كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى الله بن عمرو بن العاص أن لا يتشبه بهذا الرجل الذي ترك هذا الخير وترك هذا البر. إذا فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذم هذا الرجل، ولو كان قيام الليل واجبا لا ذم النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما بلغ عليه الصلاة والسلام في ذمه. إذا هذا هو معنى كلام ابن العربي رحمه الله لما قال فيه دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، لو كان واجبا لم يكتفي لسائره بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. إذا هذه أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث أن قيام الليل ليس بواجب بل هو من الأمور المستحبة التي يتطوع بها المسلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استحباب الدوام على ما احتاجه المرء من الخير. في هذا الحديث دليل عن استحباب الدوام على ما احتاجه المرء من الخير. إذا فالمسلم إذا كان يفعل فعلا ما وخيرا ما وكان يداوم عليه فالأفضل في حقه ماذا؟ أن يبقى مداوما عليه، أن يبقى مداوما عليه. وفرق ذلك الخير مع القدرة عليه، يعني نص أهل العلم على كراهية ذلك. فكون المسلم يصلي مثلا صلاة الليل يداوم على ذلك ثم يترك ذلك فجأة فهذا يعني مما يكره في الشرع، لأن هذا الشرط يعني يدل على يعني رغبة المسلم عن هذه الطاعة، رغبة عنها ليس رغبة فيها. إذا يدل على رغبة المسلم عن هذه الطاعة وعن هذه القربة. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث استحباب الدوام على ما احتاجه المرء من الخير، ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين، يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قتل. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله اليومنا، يعني ما يداوم عليه صاحبه، وإن قل ذلك العمل، وإن قل ذلك العمل المهم أن تداوم عليه، لأن المداومة على عمل الخير وعلى عمل البر يجعلك محبا لذلك الخير، يجعلك محبا لذلك الخير. والمرء إذا أحب ذلك الفعل وذلك الخير فإنه يجتهد فيه أكثر فيزيد ماذا من قدره. ولذلك المسلم مثلا إذا أراد أن يحفظ مثلا شيئا من القرآن الكريم أو شيئا من السنة فينبغي له أن لا يبدأ يعني الحفظ والقراءة يعني بشيء يعني كبير قد يعجز عليه فيما بعد، بل يعني يبدأ بشيء اليسير ويواظب عليه ويواظب عليه. فإذا مرض عليه وأعاده سهل عليه، سهل عليه، وبالتالي سيدفعه ذلك ماذا؟ إلى المزيد من هذا الخير ومن هذا البر. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، ولو كان ذلك الفعل قليلا إلا أن هذه المداومة يحبها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأننا تريد العبد محبة ذلك العمل ومحبة القربة فيدفعه ذلك كما أسلفنا إلى الاتيان من هذا العمل ومن هذا الخير. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يدل على كراهة قطع العبادة التي احتاجها المرء لمن كان على عبادة قد احتاجها فإنه يكره في حقه أن يتركها وأن يعرض عنها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. فاستدل أهل العلم بهذا الحديث على أنه يكره للمسلم أن يترك عمل الخير وعمل البر الذي دار مع ربه من غير سبب. وإذا يؤخذ أيضا من هذا الحديث الأمر بالاختصاص في طاعة الله جل وعلا وترك المبالغة فيها والتشديد فيها. ولذلك كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام نصح عبد الله بن عمر بهذه النصيحة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يبالغ، كان عليه من الله رضاً مبالغا في التأكد لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده دائما ماذا؟ إلى الاختصار في العبادة وفي الطاعة، كان يرشده إلى الاختصار في العبادة وفي الطاعة. وذلك للوجهين، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى هذا الاختصار لوجهين. الوجه الأول لأن المسلم إذا تشدد في العبادة وبالغ فيها فإنه قد يأتي وقت يمل ماذا من تلك العبادة، قد يأتي وقت يمل من تلك العبادة فيتركه. وهذا وقع كثير من الناس، يعني بعض الناس مثلا إذا أراد أن يبدأ يعني من جديد عبادة من العبادات يعني يبالغ بفعله تلك العبادة، يبالغ مبالغة ماذا؟ لا يتحملها مع الوقت مع الزمن ولا يطيقها مع الوقت. فتجده مثلا يريد أن يقوم الليل يعني بأجزاء كثيرة من القرآن، فيفعل ذلك في الليلة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة، إذا به يعني بعد أيام أو بعد شهور يمل من ذلك العمل فيتركه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد الى الاختصار في عباده الله والتوسط فيها وعدم التشديد والمبالغه. وكان عليه الصلاه والسلام يقول: اكلفوا من الاعمال ما تطيقون، افعلوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى الثمن، فإن الله لا يمل يعني من إعطاء الأجر والثواب ونحو ذلك حتى تملوا أنتم من العمل تتركون ذلك العمل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان يرشد عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة إلى الاختصار في عبادة الله وفي طاعة الله وعدم المبالغة فيها، لأن المرء إذا بالغ من يأتي يوم ماذا يمل فيه من تلك العبادة ومن تلك الطاعة فيتركها ويعرض عنها ويكون معرضا عن الخير، وذلك في الخير وهذا أمر لا يفقهه الشرع. الأمر الثاني الذي لأجله كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر عبد الله بن عمر وغيره بالاختصار في طاعة الله جل وعلا، لأجل هذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان في مرحلة الشباب. يعني عبد الله بن عمر يعني كان في شبابه يعني مع قوة الشباب يداوم على هذه الأفعال، فكان يختم القرآن كل ثلاث ليال يحسب القرآن. وثالثا يكثر من الصيام رضي الله عنه وأرضاه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمره بأقل من ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في أول الخبر أن يكتب القرآن في 40 يوما، ثم أمره أن يختمه في شهر، ونزل به يعني تدرج معه حتى وصل معه إلى 3 أيام، وقال لا يبقى القرآن من يقرأه في أقل من ذلك. وهكذا يعني تدرج معه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ماذا بالصوم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم كل يوم، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم 3 أيام في كل شهر، ثم تدرج معه حتى بلغ معه إلى صيام داوود أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأخبره بأنه لا أفضل من صيام داوود عليه الصلاة والسلام. إذا لم أقل أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يأخذ برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يختم القرآن في كل 3 أيام، وكان يصوم صيام داوود، فيصوم يوما ويكثر يوما، والذي سمى كبر عبد الله بن عمرو بن العاص. تعلمون أن الشيخ ليس له نشاط الشاب وليس له قوة الشاب، فكان عبد الله بن عمرو بن العاص في آخر حياته يقول ليس لي أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني وصف بماذا؟ بهذا البضاعة، وكان يتحرج من ترك عمل تركه عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول في آخر حياته ليس لي أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يأمر هؤلاء بالاتصال بعبادة الله والتوسط فيها وعدم المبالغة والتشديد على النفس، لأن هذه النفس قد تطيق في حال الشباب ما لا تطيقه فيما بعد، ما لا تطيقه فيما بعد، حتى لو كانت هذا النفس راغبة في هذا الخير وفي هذا البر. إذا الشاهد أن هذا الحديث فيه أمر بماذا؟ بالاختصار في عبادة الله جل وعلا، وهذا التشدد فيها والمبالغة فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر يا عبد الله لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. وقد يكون سبب ترك هذا الانسان في قيام الليل كل إمامة بالغ في اول الامر وشدد في اول الامر، فلا يوصل تلك المبالغه بعد ذلك فترك قيام الليل. اذا فالحاصل ان هذا الحديث فيه امر بالاقتصاد والتوسط في عبادة الله جل وعلا وترك المبالغة والتشديد فيها، والله تعالى أعلم. هذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث طبعا أيضا يعني فيه فضيلة قيام الليل، هذا الحديث يعني من فوائده أن فيه فضيلة قيام الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على قيام الليل وعلى المحافظة على هذه الصلاة، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يكون ذلك الرجل الذي كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. أول صحابي هذا الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من خليفة الراشد المعروف، وقد مر معنا عدة مناسبات في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فقال الحافظ رحمه الله رواه الخمسة، والخمسة هم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. إذا رواه الخمسة قال وصححه ابن خزيمة، أي خرجه ابن خزيمة بصحيحه. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد مر معنا هذا الحديث في قول علي رضي الله عنه الوتر ليس ماذا؟ الوتر ليس بحتم. تذكرون الحديث لما قال علي الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. إذا فهذا الحديث يعني قطعة من الحديث الذي مر معنا يعني في درس من الدروس الماضية، وعرفنا حينها بأن هذا الحديث حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمثل هذا الحديث فيقول الحافظ رحمه الله عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن أوتروا، وهذا أمر بالوتر، والأمر في الأمر أنه الوجوب، ولكن نقول هذا الأمر صرفه عن الوجوب الأحاديث الكثيرة الدالة على استحباب الوتر وعدم وجوبه. ولذلك علي وهو راوي هذا الحديث قبل أن يروي هذا الحديث قال الوتر ليس بحتم، يعني ليس بواجب، ولكن سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوتروا يا أهل القرآن. إذا فهذا الأمر صرفه من الوجوب إلى الاستحباب الأدلة الدالة على عدم وجوب صلاة الوتر، وهي متعددة وكثيرة مرت معنا في المجالس السابقة. إذا فهذا الأمر أمر استحباب، هذا الأمر أمر استحباب وليس بالوجوب. إذا يقول عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، وقوله عليه الصلاة والسلام يا أهل القرآن اختلف العلماء في المراد بذلك، فمنهم من قال المراد بأهل القرآن القراء والكفار، القراء والكفار، القراء الذين يحفظون كتاب الله جل وعلا، يحفظون كتاب الله عن ظهر غيب، يحفظون القرآن عن ظهر الغيب. فقال بعضهم هذا هو المراد بأهل القرآن، وإنما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم عن باقي الناس لأن لهم مزية ولهم شرف حمل هذا القرآن في صدورهم، فلذلك حثهم النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة على صلاة الوتر خصوصا وعلى صلاة الليل عموما. ومن العلماء والشراح من قال المراد بأهل القرآن عامة أهل الإيمان، عامة أهل الإيمان، لأن كل مؤمن يجب أن يوقف بأنه من أهل القرآن، لأن كل مؤمن يقرأ هذا القرآن ويؤمن به ويعمل بما فيه. إذا كل مؤمن يؤمن بهذا القرآن ويعمل به ويقرأه فهو من أهل القرآن. قالوا فهذا الوصف ليس خاصا بالعلماء والقراء والحفاظ، بل هو عام لكل مؤمن، بل هو عام لكل مؤمن. إذا فمنهم من جعل الحديث عاما فحمله على عموم الاجتماع، ومنهم من خصه بالقراء والحفاظ، ولا شك أن كل مسلم مأمور شرعا بأن يصلي صلاة الوتر، وإن كان يعني القراء والحفاظ يعني هذه الصلاة في حقهم آخر، يعني صلاة الليل عموما وصلاة الوتر خصوصا يعني يتأكد يعني استحبابها على القراء والعلماء والحفاظ. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه في بعض المواضع في كتابه يعني صلاة الليل وقرنها بذكره لأهل العلم، مما يدل على أن هذه الصلاة تتأكد في حق أهل العلم وفي حق القراء والحفاظ ونحوهم، كما قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال بعد ذلك ماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا سمعت بين الله جل وعلا شرف قيام الليل، بين الله شرف قيام الليل في هذه الآية ذكر بعد ذلك العلماء، مما يدل على أن هذه الصلاة يعني تتأكد في حقه. إذا الحاصل أن الوتر يؤمر به كل مسلم أمر استحباب طبعا، ولكن هذا الأمر يتأكد في حق أهل القرآن وفي حق القراء والحفاظ ونحوه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله وتر، فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله موصوف بأنه وتر، ومعنى الوتر أنه يعني فرض عليه، فرض جل وعلا، أنه فرض جل وعلا، وأنه واحد في ذاته وواحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هذا هو معنى الوترية في حق الله تبارك وتعالى. فإن الله وتر أي أحد وفرض، كما قال الله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله جل وعلا موصوف بالأحدية وبالوترية، فهو وتر وأحد جل وعلا لا شريك له ولا ند له، لا شريك له في ربوبيته ولا شريك له في ألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته، بل له جل وعلا متفرد بكل ذلك، متفرد بكل ذلك. وهذا هو معنى هذا الوصف: فإن الله وتر. وهل يؤخذ من هذا الحديث بأن الوتر من أسماء الله الحسنى؟ قال بعض العلماء: نعم، قال بعض العلماء هذا الحديث يدل على أن الوتر من الأسماء الحسنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر، قالوا فدل ذلك على أن الوتر من أسمائه الحسنى. وأكدوا ذلك بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. إذا قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم قال في الحديث نفسه قال: وهو وتر يحب الوتر. إذا فقالوا يعني ذكر يعني هذا الاسم في سياق ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لأسمائه الحسنى يدل ويؤكد على أن تويتر من أسماء الله الحسنى. إذا فهذا يعني قاله بعض أهل العلم ونصوا على ذلك واستدلوا لذلك بالأدلة السابقة وجرى أو جرى عمل الكثير من أهل العلم الذين اعتنوا بجمع أسماء الله الحسنى جرى عملهم على ذكر هذا الاسم في أسماء الله الحسنى. ولكن مع ذلك أنا إلى حد يعني هذه يعني اللحظة لم أقف في أسماء السلف وفي أسماء العلماء وفي أسماء يعني رجال الإسلام ونحوهم من تسمى بعبد الوتر. مر عليكم عبد الوتر؟ أنا ما زال ما مرش عليه. أنا ما مر علي هذا الاسم. ولذلك فالله أعلم. أنا نقلت يعني ما قاله بعض أهل العلم من أن الوتر اسم من أسماء الله الحسنى وأدلتهم في ذلك وعملهم يعني في ذكر هذا الاسم في أسماء الحسنى، ولكن إلى حد الساعة لم أقف على أحد من الصحابة من السلف أو الرواة تسمى بعبد الوتر فالله تعالى أعلم. المهم أن الوتر لا شك أنه صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وأما ما يتعلق بكون هذا الاسم هل هو من الأسماء الحسنى أو لا سبق يعني بيان ذلك وتفصيله. إذا نعود إلى الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. فإن الله وتر من صفاته أنه وتر كما شرحنا ذلك. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يحب ماذا؟ الوتر. وهذه قاعدة باردة فيما يليق طبعا بالعباد. فالله جل وعلا يحب أن يتصف العباد، الله جل وعلا يحب أن يتصف العباد بما دلت عليه يعني أوصافه ماذا؟ الجميلة. بما دلت عليه أوصافه الجميلة جل وعلا. فالله مثلا رحيم، ويحب من عباده ماذا؟ الرحماء. الله رحيم يحب من عباده الرحماء. والله يعني عليم يحب من عباده العلماء وهكذا. ولهذا قال الله أو قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فإن الله وتر يحب ما الوتر. إذا فالله جل وعلا لما كان وترا متصفا بذلك فإنه جل وعلا يحب أيضا الوتر. ولذلك شرع لنا ربنا جل وعلا صلاة الوتر، شرع لنا صلاة الوتر وهي وتر ركعة واحدة. وشرع لنا أيضا الله جل وعلا مثلا في طوافنا أن نطوف يعني سبعة أشواط، أن نطوف سبعة أشواط وهو وتر. وشرع لنا الله جل وعلا أن نسعى بين السماء والمروة سبع أشواط أيضا، وهذا العدد وتر. وشرع لنا للإنسان المتوضع أن يتوضع ماذا؟ ثلاثا ثلاثا، وهذا وتر. وشرع لمن ارتحل مثلا ان يرتحل في احدى عينيه ثلاثا وفي الاخرى ماذا؟ مرتين، وهذا وتر. وشرع لنا في تغسيل الموتى ان نغسلهم ماذا؟ وترا، كما قال عليه الصلاه والسلام: اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك لما رايتن ذلك، كما جاء في حديث أبو من عطية رضي الله عنها وأرضاه. إذا فكل هذه الصور تدخل في معنى هذا الحديث، كل هذه الصور وغيره داخلة في معنى هذا الحديث وهمومه. فإن الله وتر يحب الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. إذا هذا هو يعني معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أنه استدل به أولا على وجوب الوتر، يعني هذا الحديث استدل به يعني بعض الحنفية على وجوب صلاة الوتر، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولكن أمره بها عليه الصلاة والسلام لم يكن على وجه الإيجاب، وإنما كان على وجه الاستحباب، في دليل الأدلة الكثيرة الصارفة لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحث على صلاة الوتر، الحث على صلاة الوتر في حق الناس عموما وفي حق أهل القرآن خصوصا، الحث على صلاة الوتر في حق الناس عموما وفي حق أهل القرآن خصوصا، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوثروا يا أهل القرآن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة الوترية، بصفة الوترية، فإن الله وتر. ومنهم من قال كما قلنا بأن الوتر من أسمائه الحسنى. ومما استفاد أيضا من هذا الحديث اتصاف الله تبارك وتعالى بصفة المحبة، فإن الله وتر يحب الوتر. فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. فحبيب هذا الحديث هو عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي أيضا معروف ومشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتقريب فهو حديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. وأما ما يتعلق بالمتن فيقول الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بمعنى إذا صليتم بالليل، إذا صليتم الصلاة بالليل فاجعلوا آخر ما تصلونه ليلا ركعة تماما الوتر. هذا هو معنى الحديث: إذا صليتم بالليل فاجعلوا آخر ما تصلونه ليلا هو ماذا؟ صلاة الوتر. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقوله عليه الصلاة والسلام اجعل، هذا فعل أمر، ولكن هذا الأمر هل هو للوجوب، هل هو للوجوب أم أنه للاستحباب؟ الجواب أنه ماذا يا جماعة؟ للاستحباب. الجواب أنه للاستحباب وليس للوجوب. فإن كان ما الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ فالجواب أن الصارف له من الوجوب إلى الاستحباب أدلة عدة، منها ما رواه مسلم في صحيحه، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر. إذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس، وهو جالس. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات يصلي ركعتين بعد الوتر، يصلي ركعتين بعد وتره، إذا فدل ذلك على أن أمره عليه الصلاة والسلام الوالد في هذا الحديث ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل النسب والاستحباب. إذا هذا هو يعني معنى الحديث، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. ولذلك نقول هذا الحديث فيه يعني عدة فوائد، فيه عدة فوائد. فمن فوائده استحباب أن تختم صلاة الليل بالوتر، استحباب أن تختم صلاة الليل بماذا؟ بالوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قبل أن أنسى، مر معنا في الدرس الماضي حديث عائشة رضي الله عنها، والذي قال عنه الحافظ وفي رواية كتابهما عنها، كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يوتر بسجدة. يعني بعض الإخوة يعني فهمت من سؤاله أنه بين من هذه السجدة يعني السجدة المعروفة، يعني يصلي 10 ركعات ولما يسلمي السجدة واحدة يعني يوتر بهذه السجدة. لا، ليس هذا هو المراد. المراد في السجدة هنا ركعة كاملة، يعني تصلي ركعة كاملة، يعني تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم ترفع ثم تسجد السجدتين، ثم تسجد تتشهد وتصلي. هذا هو المراد في السجدة في هذا الحديث. فليس المراد أن تسجد سجدة واحدة أخرى، لا، المراد في السجدة هنا أن ترفع ركعة كاملة. إذا فهذا الحديث كما قلنا فيه دليل على استحباب أن تختم صلاة الليل بالوتر، صلاة الوتر، وهو أن تركع ركعة واحدة، أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذا الحديث، مسألة من أوتر في أول الليل، ثم قام في آخره، فهل يأخذ وتره الأول؟ لأن يضيف إليه ركعة حتى يصير هذا شفعا، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء، ثم يوتر يعني حتى يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أم أنه لا يحدث وتره الأول، بل من أوتر في أول الليل وقام في آخره فله أن يصلي ما شاء ولكن ماذا؟ شفعا، فله أن يصلي ما شاء ولكن شفعا، ولا يلزمه يعني نقض وتره الأول، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ليس على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب. إذا فمثلا يعني نقض الوتر لأن أظهر من أول الليل وقام في آخره من المسائل التي اختلف فيها السلف والعلماء، فكان بعض السلف كعبد الله بن عمر وغيره وبعض العلماء يأمرون بماذا؟ بنقض الوتر، يقولون من أوتر في أول الليل ثم أراد أن يقوم في آخره فعليه ماذا؟ أن ينقض وتره الأول، ثم ما معنى ينقض وتره الأول؟ يعني يصلي ركعة، ركعة واحدة بنية إضافتها لذلك الوتر حتى تصير تلك الصلاة ماذا؟ شفعا، ثم يصلي ما شاء، ثم في آخر صلاته ماذا؟ يوتر. هذا هو معنى نقض الوتر. فهذا القول قال فيه بعض السلف، وقال فيه بعض أهل العلم كالإمام الحاكم الراهوي عليه رحمة الله، والذي عليه جماهير العلماء هو عدم مشروعية هذا النص، الذي عليه جماهير العلماء والكثير من السلف هو عدم مشروعية هذا النص، فمن أوتر في أول الشيء ثم ثم أراد أن يقوم في آخره فليس له نقد وتره الأول، بل يصرف شد شد عنه ويكفيه ماذا؟ الوتر الأول. وهذا القول نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. أيضا المساعد من المسائل التي أحب أن ننبه عليها في هذا الحديث ما يتعلق بصلاة التهجد في رمضان. ما يتعلق بصلاة التهجد في رمضان، فمن صلى صلاة التراويح، من صلى صلاة التراويح ثم أراد أن يتهجد في آخر الليل، أولا هل له أن يفعل ذلك؟ نقول نعم له أن يفعل ذلك، لأن صلاة الليل كما مر معنا ليس لها حد في الشرع، فيجوز للمسلم أن يصلي بالليل ما شاء من الركعة، يجوز للمسلم أن يصلي بالليل ما شاء من الركعة، فمن صلى التراويح له أن يصلي صلاة التهجد. ولكن كيف يفعل بصلاة الوتر؟ كيف يفعل بصلاة الوتر؟ بعضهم إذا صلى التراويح وأراد أن يتهجد في آخر الليل يترك صلاة الوتر مع إمامه الأول، يترك صلاة الوتر مع إمامه الأول. وهذا فعل وإن كان جائزا من حيث الشرع، ولكن هذا الفاعل قد يفوته أمر عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المسلم إذا صلى مع الإمام حتى الفارق كتب له هذا قيام الليل، ولذلك فالأولى ألا يترك صلاة الوتر مع إمامه الأول، الأولى أن لا يترك صلاة الوتر مع إمامه الأول، بل يصلي معه حتى يوتر، يصلي معه حتى يدرك، حتى يدرك الفضل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ثم بعد ذلك انقضى صلاة التهجد، بعد ذلك انقضى صلاة التهجد فهو كما قال بعض أهل العلم مخير بين الشيئين، إما أن يترك الوتر فلا يصليه معه لأنه قد أوفر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كرامتي إليه، وقال سبحانه رضي الله عنه لما صلى في مسجد ابنه قيس، لما صلى بها وقام به الليل، صلى به حتى أبقى ربع، ثم لما رجع إلى مسجد قومه قام بهم أيضا، فلما بلغ الوتر خرج من الصلاة وأمر رجلا أن يصلي بهم، وقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذوي الكرام إليه، إذا فلما أن يترك الوتر تماما لكونه صلاة في صلاة التراويح فلا يجمع بين وترين في ليلة، ويجوز له أيضا أن يدخل مع الإمام في صلاة التهجد بنية الشفع، الإمام يجري الوتر وهو يجري ماذا؟ الشفع، يجري معه بنية الشفع، فإذا سلم الإمام قام وزاد ركعة، وذلك حتى لا يوتر مرتين في ليلة واحدة، إذا فهو مخير بين الفعل الأول وبين هذا الفعل الثاني، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أبو رحمه الله بعد ذلك وعبد بن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكران في ليلة، قال رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو طلق بن علي، هو طلق بن علي الحنفي، فهو من بني حنيفة، وكنيته أبو علي اليمامي لأنه من اليمام، إذا هو طلق بن علي الحنفي أبو علي اليمامي. قال المثلي رحمه الله في ترجمة هذا الصحابي قال أحد الوفد الذين خدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل معه في بناء المسجد، إذا هذا الرجل الصحابي كان ممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وجاء إلى المدينة والناس يبنون مسجده عليه الصلاة والسلام، فشاركهم في ذلك العمل العظيم الجليل. والذين ترجعوا لهذا الصحابي لم يذكروا تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه. إذا هذا ما يتعلق بالتعريف بالصحابي هو صرف من هذا رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث رواه أحمد والثلاثة، المراد بالثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي. قال الصحابي بن حزام أي رواه بن حزام في صحيحه، وهذا الحديث مخرج في هذه الكتب بسند حسن أما ما يتعلق بالمثل فيقول الحافظ عن بكر بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو تراني في ليل. وهذا الحديث له سبب، وسببه عندما جاء في سنن ابي داود والنسائي وغيرهما عن قيس بن طلق قال: ورنا ابي طلق بن علي في يوم من رمضان، قال: فامسى عندنا وافطر، ادركه المساء وافطر في ذلك المساء. قال: وقال بنا تلك الليله، صلاه الليل في تلك الليله، قال: وقال بنا تلك الليله واوثر بنا، صلى به صلاه الليل واوثر به، صلى به الوتر. قال: قال ثم انحدر الى مسجده، رجع هذا الصحابي الى مسجد قومه، فصلى باصحابه الى صلاه الثاني. هذا الأثر دليل على ماذا؟ جواز زيادة على الإحدى عشرة ركعة. فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، بقي صلاة الوتر فقط. قدم رجلا فقال له: أوتر بهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتراني إليه. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا وتران، هذا نفي بمعنى النهي، ونفي ولكنه بمعنى النهي. إذا فهذا الحديث معناه لا تصلي الوتر في ليلة مرتين، إذا هذا هو معنى الحديث. والحديث نص في أنه لا يصلى في ليلة واحدة وتران، أكثر من وتر واحد. إذا هذا الحديث يدل على أن المشروع في ليلة واحدة أن يصلى وتر واحد فقط، ولا يصلى فيها وتران فأكثر، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليل، ولكن ذكر بعض العلماء مسألة: لو أن رجلا نسي مثلا صلاة الوتر في الليلة الماضية، لو أن رجلا نسي صلاة الوتر في ليلته الماضية وتذكره في الليلة التي بعد ذلك، فهل له أن يقضي ذلك الوتر أم لا؟ الجواب نعم، له أن يقضي ذلك الوتر الذي نسيه، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. والوتران هنا ليس لليلة واحدة، بل هما ماذا؟ لليلتين، فلا يدخل في هذا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، أي لليلة واحدة تصلي وترين، هذا هو النهي عنه. ولكن من يقضي وتر ليلة ماضية الوتران هنا لم يكون لليلة واحدة، بل أحدهما كان لليلة ماضية والثاني لليلة حالية. إذا فهذه الصورة لا تدخل في هذا النهي والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.